يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالاكل، وهكذا حياته ومماته لله عز وجل. من فعل ذلك فهو الصادق في قول لا اله الا الله، وهو المستحق لجني الثمرات التي جعلها الله تبارك وتعالى لاهل هذه الكلمه. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم منه. طيب، ما هي دلائل الشرك في افعال المكلف؟ كما قلت كثيرا ما تتحرك نفس الناس الى اشياء ويعجبهم الكلام في بعض المنازل. عندما نتكلم عن الصدق كلام طيب، نتكلم عن المحبة، نتكلم عن الصدق، نتكلم عن التوبة، نتكلم عن كل مقامات الدين، كلام ممكن يكون كلام يدخل إلى القلوب، لكن كيف يعرف الإنسان أنه من أهل هذه الطبقة؟ نتكلم الآن عن الصدق. طيب، ما هي علامات الصدق في أفعال المكلف حتى يستحق أن يوصف بالصدق؟ وأنا أقول دائما أن مهم جدا أن الإنسان يوزن نفسه بميزان ظاهر. هل بالفعل هو من أهل هذه المنزلة؟ هل هو متصرف بهذا الخلق؟ هل هو متصرف بهذه الصفة ولا لا؟ فنذكر هذه الدلائل أو هذه العلامات ليقيس كل منا نفسه عليه، ليرى اين هو من اهل الصدق الذي يمثل حقيقه هذا الدين وراسه. اولا، من دلائل الصدق في احوال المكلف ان الصادق لا يبعد عن الجد بحال. الصادق لا يبعد عن الجد بحال، فلا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه، فلا يترك شيئا من حياته للصدفه او بغير تخطيط او بغير نيه. لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه. وبيان ذلك أن الصادق مطلوب رضا ربه تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو يتقلب معها ويسير معها حيث توجهت ركائبها، ويستقل معها حين استقلت ركائبها. فبينما هو في صلاة إذ رأيته في بيت ثم في غزو ثم في حج ثم في احسان للخلق بالتعليم وغيره، او في قيام بسبب فيه عماره الدنيا، ثم في عياده مريض او تشييع جنازه او نصره مظلوم، ان امكن الى غير ذلك. ما فيش اي شيء في حياته الا وهو مسخط في طاعه، حتى لو كان نوع من اللهو المباح يباعد اهله مثلا، ينوي بهذه المداعبه التقرب الى الله عز وجل ودوام العشره الحسنه بينه وبين زوجته، فتنقلب هذه المداعبه الى قربه وطاعه تزيد في ميزان حسناته. وسبق ان ذكرت ان حماد بن سلمه رحمه الله تعالى قال: ما أتينا سليمان التلميذ في ليل أو نهار في ساعة يعبد فيها الله تبارك وتعالى إلا وجدناه عابدا. فإن كان في وقت الصلاة وجدناه مصليا، وإلا رأيناه متوضئا أو قارئا أو عائدا لمريض أو مشيعا لجنازة أو قائما بسبب فيه عمارة الدنيا والإحسان إلى الخلق، فكنا نحسب أنه لا يحسن يعصي الله تبارك وتعالى. لأن النفس إن شغلتها بالطاعة وإلا شغلتها بالمعصية،